السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحديث رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة، يعني المسبل إزارة وثوبه أسفل من الكعبين الخيلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرب عز وجل له المنة على عباده، وله الفضل، فهو المنعم والمتفضل، وله الحمد والشكر أولا وآخر وظاهرا وباطن. أما العبد فإنه إذا بذل معروفا أو صدقة فإنه يجب أن يسرها بقدر الإمكان، وأن يبتغي بها وجه الله، وألا يمتن بها على من أعطاه أو يؤذيه من أجلها أو يذكره إياها أو يستخدمه من أجلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كذلك إذا أعطيت الإنسان حتى الدعاء لا تطلب، لا تقول له ادع لي، دعه، فإن دعا لك فهو خير لك وله، فربما قال الملك آمين ولك بمثله، وإن لم يدعو لك فأجرك إن شاء الله ثابت. وأما أن تمتن عليه أو تؤذيه من أجل أن يدعو لك فهذا مما ينقص ثوابك أو يبطله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، اجعل عملك خالصا لله، لا تريد به إلا وجه الله، ولا تبالي دعا لك أو لم يدع لك، بل احرص أنه لا يعرفك. كونك تنفق صدقتك سرا ولا يعلم عنك المتصدق عليه خير لك وأفضل. إن تبدو الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. سواء ذكرته إياها أو استخدمته من أجلها أو تحدثت عنها عند الآخرين، كل ذلك أذية وكل ذلك من باب المن والذي يبطل العمل. ولذا أيضا في الحديث كما سمعنا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان يعني الذي يمن بصدقته فيؤذي من تصدق عليه، يذكره إياها، يستخدمه من أجلها، يستذله لأنه يرى أنه أعلى منه درجة لأنه غني وهذا فقير، يظهر نفسه فربما كسر خاطر صاحبه ولو أنه لم يعطيه لكان خير. المنان والمسبل يعني الذي يسبل رداءه ثيابه خيلاء. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالتحذير من ذلك، التحذير من جر الثوب خيلاء، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. أبو بكر رضي الله عنه لما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن إزاره إذا لم يتعاهده ينزل، قال لست ممن يجره خيلاء. فتطويل الثياب أكثر وأخفض وأنزل من الكعبين إن كان قصر الخيلاء والكبرياء والتعاظم في النفس فهذا محرم وكبير من كبائر الذنوب وعليه تدل النصوص. أما إن كان عفويا وبغير عمد ولا قصد فإن استطاع أن يرفعه فليفعل لئلا يستدرج به الشيطان حتى يزين له ذلك ويستحسنه فتكون له عادة. فأبو بكر رضي الله عنه ربما شق عليه كثرة اشتغاله برفع إزاره، ولكن معروف أبو بكر أن إيمانه بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد النبيين لو وزن بإيمان الأمة لرجح به. فلم يكن أبو بكر ليجر إزاره خيلاء. عمر رضي الله عنه وهو مطعون وفي ربما كان في سكرات الموت لما رأى شابا يجر رداءه نصحه بأن يرفع إزاره لأن ذلك أرضى لربه وأرفق بثوبه. وأما المنفق بسلعته باليمين الكاذبة هذا أيضا وعياذ بالله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه استهان بأسماء الله وصفاته. لا يشتري إلا بيمينه ولا يحلف إلا بيمينه، والله ما اشتريت إلا بكذا وما بعته إلا بكذا. لا تعرضوا أيمانكم للآثام وتعرضوا أنفسكم للإثم وربما تعرضوا أنفسكم للعذاب في الدنيا وفي الآخرة. كذلك قد يكون الذي أنفق سلعته باليمين الكاذبة يمحق الله بركة ماله ثم لا يستفيد إلا الإثم، وليس هناك موجب أو داعي بأن تخلط الحلال بالحرام أو تنفق يمين تنفق سلعتك بالأيمان التي تقسمها للمشتري من أجل أن تبرر صحة إيمانك من أجل أن تبين سلامة المال أو صدقك فيما يظهر. أصدق مع الله واسأل البركة ولا تحلف. هذه السلعة معروضة، لا تكذب فتغش فيها، ولا تبيع إلا بما يعجبك. ولا شك أن الإنسان كلما كان سمحا وطيبا في الأخذ والعطاء والبيع والشراء فهو خير وأفضل، كما في الحديث رحم الله امرؤا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهذا الحديث يدل على أن من يرتكب هذه الكبائر يعرض نفسه للوعيد الشديد والعذاب يوم القيامة، فإن الذي لا يكلمه ربه معنى أنه ساخط عليه، مع أنه في الحديث ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فخرج هذا الحديث إذن على أن الله عز وجل لا يكلم هؤلاء كلاما يسرهم، بل يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم على ما ارتكبوا من الآثام. ولا يزكيهم ولهم عذاب، لا يطهرهم من الذنوب، يعني تبقى ذنوبهم عليهم حتى يعذبوا عليها. ولا ينبغي للإنسان أن يقدم دنياه على أخراه ولا يبالي، المهم عنده أن يحصل على المال دون أن يفكر من أين جاء. وقد علمنا أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نحذر ونقف عند الحدود، لا نعرض أنفسنا لمقت الله وغضبه في ذلك اليوم. بل على المؤمن أن يغتنم فرصة حياته من أجل أن ينتفع هو بأيامه وأعماله، وأن ينفع الآخرين فيكون عضوا صالحا في المجتمع ينفعه الله وينفع به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الافتخار والبغي. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. الحديث. رواه مسلم. قال النووي: التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. قال عن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الحديث. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. وخرج المسلم من الهجرة. الحديث. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. التهاجر والتقاطع والتجابر، إعراض الإنسان عن أخيه المسلم وعن قريبه، هذا يعتبر من كبائر الذنوب، لأنه إملاء من الشيطان نتيجة حسد أو غيرة أو حقد على هذا الإنسان الذي رزقه الله إما مالا أو ولدا أو نحو ذلك، فيزداد بغضه له يوم بعد يوم. ولو فكر الإنسان بمآله وبحاله لما حسد أحد واحد. فالواجب على المسلم أن يكون بشوش حسن الخلق طلق الوجه، وهذا أقل ما ينبغي، أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأما التقاطع والهجران من أجل أمر دنيوي فالواجب أن الإنسان يعرف ما له وما عليه، وأن يحرص كل الحرص على أن يكون بادئا بالخير، يبدأ الناس بالخير، سواء أقوال من السلام والتحية والمخاطبة الحسنة، أو بالأفعال من التواضع والتعاون على ما فيه وصحة الجميع. فالإنسان ما خلق في هذه الدنيا من أجل منافسة إلا بالأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الكبرياء والتعاظم بالنفس فهذا من أسباب الهلاك. نهانا صلى الله عليه وسلم عن التدابر، يعني تجبر عن أخيك وتعرض عنك أنك ما رأيته وكأن لم يكن بينك وبينه أي معرفة. لا تحاسدوا، لا تحسدوا على ما أتاه الله من فضله، اسأل الله له المزيد واسأل ربك التوفيق. لأن الإنسان في هذه الحياة ليس مخلد، ليس مخلد ولا مسؤول ولا مكلف على بالناس، وليس له فضل على أحد، الفضل لله أولا وآخر. ثم أنت بنفسك تعيب على من يقاطعك أو يغار منك في أمورك الدنيوية، فلو كانت التغاير بيننا والتنافس بالأعمال الصالحة هذا هو الواجب. ولكن كما أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام في نهيه عن التدابر والتحاسد والتقاطع والتهاجر، علينا أن نسير على ذلك، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده، هذا علامة الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت في هذه الحياة تحب الخير لنفسك، أخوانك المسلمين نزلهم منزلة نفسك. أليس الله عز وجل يقول ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب؟ لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعض، يعني نزل أخوك المسلم منزلة نفسك. وقوله فإذا دخلتم بيوتا على أن فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تسلم على نفسك، المقصود سلم على نفسك على من في البيت تنزيلا له منزلة نفسك. فالتلاحم والتراحم والتعاون والتعاطف هذا من مكارم الأخلاق. المسلم أخو المسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد. لا تجعل للأعداء طريقا يشمتون بنا، تنافس أخاك وتعاديه وتقاطعه من أجل أمرا تافه، ولا سيما إذا كان أخوك. اعرف ما لك وما عليك، وإذا أساء الناس فأحسن، لا تعاملهم بالإساءة. فهذا من مكارم الأخلاق ومن أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ينام الإنسان وهو قرير العين ما دام انه ما يحسد أحد ولا يغل على أحد ويحب الخير للجميع، يأتي فراشه وهو مطمئن، قد أدى فرائضه وقام بما يستطيعه من الأعمال سواء دنيا أو دين، يأتي إلى فراشه ينام مرتاح، لا يعرف أن أحدا له عليه سبيل بسبب ما ارتكب في حقه. ما ارتكبت في حقوق الناس شيء، تنام وأنت قرير العين. لا تظلمهم ولا تحقرهم ولا تحسدهم ولا يكون في نفسك لهم إلا ما تريده لنفسك أنت. لكن من الذي يستطيع أن يفعل ذلك إلا من وفقه الله. نعم. من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. نعم دخل النار عقوبة لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فدخوله النار هذا عقوبة له على أنه هجر أخاه المسلم حتى مات. يسمح لك بثلاثة أيام لأن النفوس البشرية قد يعتريها شيء من الضيق ومن الحرج، لكن لا تبقى على ذلك. كن كالرجل الذي سمعنا به أكثر من مرة الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة أو أنه من أهل الجنة، قال لأني لا أنام وفي قلبه وفي قلبي غل الأحد، يحب الخير للجميع. والله عز وجل ذكر من فضائل التابعين للصحابة بالإحسان هو قولهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فحاول أنك تكون من هؤلاء، تحب الخير للجميع كما تحبه لنفسك، ولا تجعل للشيطان عليك سبيل يمتطيك ويستجريك. لا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان، لأن الهوى يعمي ويصم عن الحق فيحثك على احتقار الناس وازدراءهم والتكبر عليهم وظلمهم. عليك أن تحب الخير لنفسك ولإخوانك المسلمين عامة. وهذه المنزلة منزلة رفيعة وعالية لمن وفقه الله أن يصل إليها، كونك تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره له، لا تعتدي أحد على أحد ولا تظلم أحد لا بالقول ولا بالفعل، تحفظ لسانك وسمعك وبصرك ويدك حتى تؤدي ما هداك الله إليه وما شرعه لك، فيكون لك نافلة من عملك حينما تحسن للناس وتكف الشر عنهم وتحب الخير لهم، ولا يكون في قلبك شيء من الغل ولا من الحسد ولا من الحقد ولا من التباغض. نعم. قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني إذا كل ما طال هجرانه لأخيه فإنه يزداد إثما. كسفك دمه يعني من حيث الإثم، معروف أن سفك الدم ظلما ما فيه من العذاب والوعيد الشديد. الواجب أن المسلمين يتراحمون فيما بينهم ويتعاونون ويتسامحون، قد يخطئ قد يقع منه شيء فيكون فيه إساءة لك، لكن عليك أن تتواضع تصبر تحمل. الرسول عليه الصلاة والسلام كم حصله من الأذى بالقول والفعل، ومن انتقم لنفسه ما انتقم لنفسه بل ينتقم لله لو انتهكت حرمات الله. أما الشيء الذي يفقده أو يحصل عليه شيء في نفسه فيما يضره هو عليه الصلاة والسلام ما كان يضيق به صدرا أبدا ولا ينتقم. ولنا فيه قدوة، لقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. نعم. قال: تحريم الهجران من بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. نعم، إذا كنت تهجره من أجل فسق فاسق مرتكب كبائر ظالم، قدمت له النصيحة مرارا ولم يقبل، فهذا تؤجر عليه أنت. وإذا لم تطب نفسك بمكالمته وإزالة ما بينكم من الخلاف، إذا لم تستطع ولم تجد لنفسك عليه سبيل أو لم تجد منه قبول، فالحمد لله اعتزله واتجه إلى الله لا تكن عونا للشيطان على نشر الفحشاء والمنكر وإشاعة القطيعة والبغضاء بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تناجي 2 دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما، وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث. متفق عليه. قال النووي: ورواه أبو داود. وزاد: قال أبو صالح: قلت لابن عمر: 4؟ قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا 4، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى 2 دون 1. يعني أنك إذا كنت في جماعة فلا بأس أن تحدث أحد الجالسين بينك وبينه سرا، لا سيما إذا كان بينكم موضوع تتفاهمون عليه وتتفقون عليه، شيء يخصكم، وصاحبكم وجد من يكلمه ويحادثه. المحظور أنك تخلو بإنسان وتلتفت إليه وتعرض على الآخرين، والمسلم ما دام أنه يستشعر أنه أخ المسلم فإنه بمنزلة نفسك أيضا، فلو أنك صبرت عن المحادثة الخاصة واشتغلت معه بكلام عام يدخل به صاحبكم لكان خير. نسأل الله عز وجل الهداية والثبات والتوفيق للجميع، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح شأننا كله، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان وتوهيمه. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل: إذا كانت هجرة الفاسق أو المبتدع لا تفيد هل يهجره؟ بل ربما أن إذا هجره أنه يزداد في فسقه أو في بدعته، فما هو الأولى؟ إذا كان فاسق فسوقا يعني بارتكابه من كبائر الذنوب كالمجاهر ولم يقبل منك نصحا ولا توجيه، أعرض عنك أو أمرك أن تعرض عنه ولم تجد لم تجد لك عليه مسلك ولا طريقا للهداية، تحاول القرب منه فيبتعد، يطلب منك أن تهجره وتبعد عنه، لم يبالي بك ولا بنصحك، فهذا إذا رأيت أن هجرانه علاجا فجرب، ربما يكون هجران فيما بعد سبب أنه يعتبر إذا هجره الناس وابتعدوا عنه وأصبح كالوحيد كالغريب. أما إذا رأينا أن الهجران ما أفاد بشيء وإنما ارتكبنا خطأ الهجران وذنبه ولم يكن له نتيجة مرجوة، فأنت لا تهجره، لأن بهذا يكون هجران زيادة في الشر. نعم. يقول السائل: ما جاء في حديث ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم المسبل، يقول: ما وجه تقييده بالخيلاء مع أن قد جاء في هذا الحديث إطلاق المسبل، وجاء في حديث آخر: من جر إزاره ما أسفل كعبين من إزار ففي النار، فما وجه تقييده بالخيلاء؟ لأن الحديث ورد فيها حديث من جر ثوبه خيلاء، وهذه مطلقة، فهناك قاعدة فقهية أنه يحمل المطلق على المقيد. إذا كان ذلك ممكن، مثل قوله تعالى في الكفارة، كفارة الإطعام، في مثلا في كفارة العتق إن الله عز وجل أمر بأن يكون العتق لنفس مؤمنة، وفي بعض الآيات جاءت مطلقة يعني ما ذكر فيها الإيمان، فيحمل المطلق على المقيد، يعني أنه لا ينفع عتق كفارة إلا نفسا مؤمنة. وكذلك لما ذكر في حق الظهار أنه ما يقرب زوجته حتى يعتق قبل أن يمسها أو يصوم قبل أن يمسها، لما ذكر الطعام ما ذكر أنه قبل المساس، تركه مطلق، يحمل المطلق على المقيد من باب الأولى، لأن الإطعام وقته قصير، فكيف يسمح له أن يجامعها قبل أن يطعم؟ من باب الأولى أنه ما يطعم حتى أنه لا يجامع حتى يطعم. هذا أيضا مثله حسب ما أفهم أنا، وإن كان فهمي ليس دائما يصيب، لكن ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن إزاري يسقط إذا لم أتعاهده. قال لست ممن يجره خيلاء. فإذا الذي يأثم ويكون عليه الوعيد هو من يجره خيلاء، أما من يغلبه أو ينسيه أو صارت غلطة خياط ولم تتمكن من تقصيره في الحال ولبسته مضطر محتاج على أنك إن شاء الله ستذهب وتقصره، هذا إن شاء الله أنك ما تأثم، إنما الأعمال بالنيات. لكن لا تتخذها عادة وتستمريه وتتساهل، فربما أدخل عليك الشيطان أن هذا هو الحسن، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. نعم. يقول السائل: ما فاتته سنة الفجر فمتى يقضيها؟ إن كنت تطمئن أنك تقضيها في الضحى فذلك أفضل، حتى لا تصليها في وقت النهي. أما إذا كنت تخشى أنك ما تصليها في الضحى، إما أنك تنسى أو تنشغل عنها، فاقضها في الحال بعد صلاة الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصليها وسأل قالوا أنه لم يتمكن أو قالوا فاتته سنة الصبح، لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على تأكدها سنة الصبح، أنه لو اضطر الإنسان يصليها ولو بعد الفريضة في وقت النهي فإنه يجوز. لكن إذا تمكنت من أن تقضيها بعد شروق الشمس هذا أفضل وأحسن، لأنك تجمع بين أدائها وقضائها، يعني أنك أديتها في الوقت المناسب وقضيتها في الوقت الجائز. نعم. يقول السائل: هل الحج يكفر الكبائر والصغائر؟ ما دام أن الحج في الدنيا الحج نعم الحج إن شاء الله، يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. لكن حقوق الناس لا بد منها، الشهادة مع عظم شأنها تكفر كل شيء إلا الدين. حقوق الناس، احذر حقوق الناس، وأما ما بينك وبين ربك فإنها تكفره، الأعمال الصالحة، الحج أو الشهادة أو الأعمال التي ورد فيها تكفير الذنوب. المهم حقوق الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فالواجب أن الإنسان يتجنب حقوق الناس، لأنها مبنية على المشاحة. نعم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس في هذا المسجد وغيره يتساهلون في أمر التصوير، وإذا قيل لهم ذلك قال أن المسألة فيها خلاف، يقول بعض يقول الآخر، وبعضهم يقول ذلك ولا يعرف في مسائل الخلاف إلا في مسألة التصوير. إيه، لأنه يهوى هذا الشيء، فإذا كان يهواه مثل بعض شبابنا إذا قيله لماذا تطيل شعرك قال لأنه سنة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطول شعره. طيب اللحية لماذا ما توفرها وهي السنة؟ فيعني يطبق الشيء الذي يطابق هواه فقط. فالتصوير ورد فيه نصوص في تحريمه عموما، ما في استثناء، لكن كون عاد بعض علماء زماننا مثلا التمسوا أعذارا ربما رخص بعضهم في تصوير الجوال والكاميرات ونحو ذلك، وقالوا أن هذا حبس الظل، وأن التصوير المقصود الرسم أو التجسيم، أو هذا اجتهاد منهم رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم، هذا اجتهاد منهم. فلا ينبغي الإنسان أنه يتتبع الرخص من أجل هواه في نفسه، من أجل رغبته والهوى الذي في نفسه، إذا وافقت الفتوى ما يعجبه أخذ بها. فالإنسان عليه أن يتق الله وأن يعمل بما يرضي الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما هو تبعا لهواه لنفسه رغبته شهواته، ولا ما يكمل إيمانك. يقول السائل أنه كان يعمل في مدرسة، ولكن مالك المدرسة أخلف العقد فجاء ومنذ شهرين أخلف العقد فجأة ومنذ شهرين لم يجد عملا، يقول هل إذا وجدت عملا في مدينة أخرى هل عليه وزر لترك المدينة، لأني لوجود الحديث في نهي عن ترك المدينة لضيق الرزق، ويقول أنه رب أسرة كبيرة عليه ملتزمات كثيرة. ما دمت أنك لم تجد فيها مجال وأنت لم تترك المدينة كرها لها أو إيثارا عليها، الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم خرجوا من المدينة لأسباب، منهم أنس رضي الله عنه وكثير غيره. فإنما الأعمال بالنيات، يعني ما خرجت إلا طلب الرزق نفعك ونفع أولادك والقيام بما وجب عليك من النفقات، ومحبتك في المدينة في قلبك يا عم الله ما خرجت منها كراهية لها أو هجرانا أو تفضيلا للبلاد الأخرى عليها. فأنت إن شاء الله في سبيل الله في كونك تطلب الرزق الحلال لتنفق وتقوم بواجبك، الواجب الذي وجب عليك لأولادك ولأهلك أو قضاء ديون أو نحو ذلك، نسأل الله التوفيق. مش عندك يا عاصم تقول عندي لكم فائدة أو تذكير في شأن ليلة 12 ربيع الأول؟ أعطنا إن كان عندك فائدة جزاك الله خير فدنا. هذه رسالة في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها، العلامة سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم صل. قد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك ولقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. قال: والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفائه الراشدون ولا غيره من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. قد قال سبحانه وتعالى في كتاب المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا.

أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف من القرون الثلاثة. وقال علامة السخاوي الشافعي رحمه الله تعالى: عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد. وإذا تقرر ذلك فإن المؤمن ينبغي المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن المولد لم يكن معروفا عند سلفنا الصالح، فمن الذي أحدثه أول مرة؟ إنما أحدثه من أحدثه من الرافضة وغيرهم. وقال القشندي في صبح الأعشى، وكذلك قال العلامة الشيخ محمد بن بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقا رحمه الله وغفر له، حيث قال: إن أول من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله، فابتدعوا سنة المولد ثم ابتدعوا غيرها من الموالد. نسأل الله بمنه وكرم يعلمنا ما جهلنا، نذكر ما نسينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. جزاك الله خيرا وجزا الله عنا خيرا علماءنا أجمعين. والله عز وجل يقول: ونحن الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد نهانا عن البدع عموما، وليس هناك بدعة سنة أو حسنة أبدا، البدع كلها سيئة. ف ما في الكتاب والسنة من أمر أو نهي، ترغيب وترغيب كفى. ديننا كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله عنه. ونحن نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه علماؤنا أصحاب نبينا التابعونهم بإحسان. لو كان خير هذا وأنه حق لسبقونا إليه، هم أحرص منا وأعلم منا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نسأل الله التوفيق والقبول والسلام للجميع، وصلى الله وسلم.